بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة على اليد وفيها تسع نقاط، نشرع اليوم بعون الله تبارك وتعالى في هذه القاعدة المهمة، وهي قاعدة على اليد. هذه القاعدة من القواعد الهامة جدا التي تدرس في باب الضمان، وتدرس في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد. يعني لو قبضت شيئا بعقد فاسد، كما لو اشتريت كتابا وكان عقد البيع باطلا فاسدا، كما لو اشترطنا اللغة العربية في الإيجاب والقبول وجرى البيع بغير صيغة اللغة العربية، في هذه الحالة يكون العقد فاسدا، فتجري قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. بما أنك قد أخذت الكتاب فأنت ضامن للكتاب إلى أن ترجع ذلك الكتاب، فلو تلف الكتاب عندك فأنت ضامن له. هناك عدة قواعد ذكرها الفقهاء في باب الضمان، وهي تشكل مستندات لإثبات الضمان. من هذه القواعد قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن. مثلا شخص أخذ سيارة الغير أو بيته أو بعض أوانيه وأتلفها، تجري هذه القاعدة، قاعدة الإتلاف، من أتلف مال غيره فهو له ضامن. وأيضا قاعدة الغرور، هذه القاعدة الثانية، المغرور يرجع على من غر به، والمغرور الإنسان اللي عنده غرور، مو من الغرور ولا من الغرور، ما الفرق بين الغرور والغرور؟ الغرور هو الشيطان، ولا يغرنكم بالله الغرور، مو الغرور، لا، الغرور الشيطان، الغرور غير الغرور، يعني العزة بالنفس، وغير الغرور هنا صلاحنا القص قصون عليه. المغرور يرجع على من غرده، المغرور يرجع على الغار، المغرور يعني المقصوص عليه، يرجع على الغار يعني من خدعه، المغرور يعني المخدوع. هذا موجود فوين؟ مثلا في البيع، انت تشتري كتاب تتصور انه مطبوع ومصروف صفزية، ثم تذهب الى البيع تجده مخطوطا، انت لا تريد هذا المخطوط، فيقولون المغرور يرجع على من غر به. فاذا تبين اللي باعك ايضا غرينه، قال له خوش طباعه، هذا المغرور الثاني يرجع على من غربه، وهكذا ربما تتعاقب الأيدي لعشر يرجعون الى الغار الاول الذي صالحهم كلهم. واضح او لا؟ هذه قاعدة الغرور. المغرور يرجع على من غر به، يعني المخدوع يرجع في الضمان على من خدعه، فيجب على الخادع ان يضمن. بعد قاعدة الاقدام على الضمان، يعني شخص يطالب شخص بمبلغ، انا تقدمت واقنوك، انا ضامن، انا اضمن اليك كله، انا اقدمت على الضمان بعد. واضح او لا؟ حدثت قضية قلت انا اضمن هذا الشيء، فانا باقدامي على الضمان اكون ملزم بالضمان. بعد قاعدة الامر بالاتلاف، عندنا قاعدة الاتلاف وعندنا قاعدة الامر بالاتلاف. قاعدة الاتلاف من اتلف مال غيره فهو له ضامن، وعندنا قاعدة الامر بالاتلاف. افترض انا تاجر عندي فلوس ست بحور، الله لا يقوله زين، فقلت الى احد عمالي هذه صناديق البرتقال ارميها في البحر، شوف الجشع والظلم شلون. قام هذا العامل ورماها في البحر، بعدين اجي اقول له غرمها انت اتلفتها، اقول له لا، من اتلف مال غيره فهو له ضامن، اقول له لا، هذا العامل اتلف مال الغير، مالي اتلف له لا. هنا يقولون تجري قاعدة الامر بالاتلاف ليس بضامن، لانني انا الذي امرته بالاتلاف. والله لا، هنا السبب اقوى من المباشر، انا الذي سببت صاحب الملك، فاذا لا ضمان، لا ضمان على من باشر الاتلاف، لانه قد امر من قبل صاحب المال. نحن مو نتكلم انه يجوز لو ما يجوز ان يتلف كذا، اي هذا يبحث في الاحتكار انه لا يجوز كذا، كلامنا لو فعلا هذا خالف ورمى. من جملة هذه القواعد الواردة في باب الضمان وفي باب المقبوض بالقبض الفاسد او بالعقد الفاسد، قاعدة على اليد ما اخذت حتى تؤدي. يعني يد الإنسان إذا أخذت شيئا من الأشياء للغير فلا بد أن ترجعه، وما دام هذا الشيء في يدها فهي ضامنة له، سواء تلف أو لم يتلف، تلف عن عند أو عن غيرها. مثلا أنا أخذ سيارتك من دون رضاك، أحيانا برضاك وأراعي الأمانة فيها، ودي صاعقة وتشلح نصين، أنا ما أضمن، يعني ما تجري قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لكن أحيانا أنا أخذها من عندك ظلما وعدوانا أو من دون إذنك، ودي صاعقة وتشلح نصين، أضمنها على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإلا ما تعمد الإتلاف. أو أخذت السيارة وأتلفها، أنا ضامن لها. أو ما تلفت السيارة، لكن ما دام هي عندي إذا يصير فيها أي شيء أنا ضامن، لابد أن أرجعها. إذا لاحظوا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي غير مختصة بالتلف، غير قاعدة الإتلاف. الإتلاف من أتلف مال غيره فهو له ضامن، تثبت الضمان لخصوص صورة الإتلاف، بخلاف قاعدة على اليد تثبت الضمان حتى لصورة عدم الإتلاف. انت ما دام اخذت الشيء لابد ان ترجعه. واضح او لا؟ قاعدة الإتلاف مختصة باليد المباشرة للإتلاف، من أتلف مال غيره فهو له ضامن، هذا اللي أتلف هو اللي يضمن. لكن قاعدة على اليد ليست مختصة بخصوص اليد المباشرة، لو تعاقبت الايدي. افترض انا اخذت سيارتك ثم جاء واحد ثاني واخذها مني وجاء الثالث واخذها من الثاني وصارت 10 ايدي 20 يد. كل هذه الايدي هذا اليد رقم 20 ضامن ويرجع على رقم 19 الى ان نوصل الى اليد الاولى على اليد ما اخذت حتى تؤديه. يعني صاحب الملك الاول يرجع على رقم 1 ورقم 2 ملزم بالضمان يرجع على رقم 3 رقم 3 وهكذا لان موصل ل 20. في قاعدة الاتلاف ما موجود هذا الكلام واضح ولا؟ من هنا اتضح الفارق بين قاعدة على اليد ما اخذت حتى تؤديه وبين قاعدة من اتلف. قاعدة من اتلف مختصة بالاتلاف اما قاعدة على اليد ليست مختصة بالاتلاف. سؤال اخر، اذا ما الفارق بين قاعدة على اليد وقاعدة اليد التي تقدمت في الجزء الاول؟ اخذنا قاعدة اليد هنا ولو الشيخ ذكرهم وراء بعض افضل حتى يستذكر الانسان اكثر. ما الفارق بين قاعدة على اليد ما اخذت حتى تؤديه وبين قاعدة اليد؟ الفارق هو هذا، ان اليد في قاعدة اليد امارة على الملكية. هذه السيارة في يدي، هذا البيت في يدي، واليد امارة الملكية. فاذا الغرض هناك اثبات الملكية بينما الغرض هنا اثبات الضمان على اليد ما اخذت حتى تؤدي. ثم بعد ذلك يقول الشيخ نبحث القاعدة في 9 نقاط وهذه القاعدة تتكرر كثيرا وقد ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري في مكاسبه إلا أنه لم يستدل عليها. نعم ذكرها الشيخ النراقي في عوائد الأيام لكن بمقدار يسير لا يشكل غريب. نقرأ هذا المقدار ونوضح بعض القواعد المذكورة. هناك قواعد تداولها الفقهاء في باب الضمان بصفتها مستندات لإثباته، يعني إثبات الضمان. من قبيل من أتلف مال الغير فهو له ضامن، هذا قاعدة الإتلاف. وقاعدة الغرور، المغرور يرجع على من غر به، هذا في البيع، المشتري إذا غر به يرجع على البائع الغار. قاعدة ثالثة وقاعدة الإقدام على الضمان وقاعدة الأمر بالإتلاف، بعضهم يعنون هذا عنوان واحد، قاعدة الإقدام على الضمان والإتلاف. هذا أقدم على إتلاف ماله، أقدم على الضمان، بعد ملزم بالضمان، وإذا أقدم على إتلاف ماله من أمره بالإتلاف لا يضمن. وقاعدة الإقدام على الضمان، ما دام أقدم على الضمان هو الذي جعل الخسارة من كيسه. وقاعدة الأمر بالإتلاف، إذا أمر عامله أن يتلف العامل ليس ضامن. ومن جملة تلك القواعد بل من أهمها قاعدة على اليد التي هي من القواعد المشهورة ويتداول ذكرها في مبحث الغصب ومبحث المقبوض بالعقد الفاسد. مبحث الغصب لأنه تأخذ مال الغير قهرا، ومبحث المقبوض بالعقد الفاسد، ومبحث تعاقب الأيدي، إذا تعاقبت يد عقيب يد عقيب يد، هنا الضمان على أي يد؟ اليد الأولى الثانية العاشرة المئة. وعند التعرف لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، هذه القاعدة نوضحها إن شاء الله واضحة لديكم. يقولون هكذا: لو ذهبت إلى السوق واشتريت كتابا وخرجت من السوق، نزل المطر، سمعنا صوت الرعد، رأينا البرق، تلف الكتاب من يدي، هنا الخسارة خسارة الكتاب من كيسنا، من كيسي أنا المشتري أم من كيس البائع؟ من كيس المشتري. هذا إذا كان العقد صحيحا. لو افترضنا أن البيع فاسد باطل عاطل، كما لو كان هذا البيع بيع معاطاتي، أعطيت المال وهو أعطاني الكتاب، ما أجري الصيغة، بعتك قبلت واشترطنا الصيغة، وإن كان الآن فقهانا يقولون بيع المعاطات يفيد التمليك. فلو افترضنا أن عقد البيع باطل وتلف الكتاب، الخسارة من كيس البائع أو من كيس المشتري؟ يقولون أيضا من كيس المشتري. لماذا؟ يقولون ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعني ما يضمن في عقده الصحيح يضمن في عقده الفاسد. فإذا عرفنا ما يضمن بهذا الباب بمعنى في ظرفية، يعني ما يضمن في عقده الصحيح يضمن في عقده الفاسد والباطل. واضح ولا؟ وأذن قاعدة ثانية تتفرع عليها نفسها، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. مثلا افترض أنت استأجرت بيت، استأجرت البيت يوم ثاني البلكونة طاح، الجدار انشلخ وانت لم تفرط ولم تتعدى، البيت بناء قديم زم ضح على راسه قتل اولاده، هنا هل تضمن؟ لا تضمن لعدم التفريط، فالمستأجر لا يضمن. هذا اذا كانت الإجارة صحيحة. لو كانت الإجارة باطلة، فما لو لم تكن معينة، انت قاعد في البيت شهريا عطنا هالقد الى متى ما تحدد، الإجارة باطلة لابد تحددها سنة سنتين خمس سنوات 50 سنة، اما هكذا تبطل الإجارة. يقولوا فلو كان عقد الإجارة باطلا وسقطت البلكونة، انشق الجدار، هنا هل يضمن المستأجر أو لا يضمن؟ يقولون أيضا لا يضمن. فما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، يعني العقد الذي لا يضمن العقد الشيء الذي لا يكون فيه الضمان في عقده الصحيح لا يكون الضمان أيضا في عقده الفاسد. واضح ولا؟ من جملة الشواهد اللي يستدلون بها على هاي القاعدة، فيها ضمان بها، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا ما دام أخذ الشيء يكون ضامن إليه إلى أن يؤدي. واضح، قاعدة واضحة هذا إن شاء الله. وعند التعرض لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، مثل وعرفنا معنى الضمان هنا، يعني ماذا الضمان؟ يعني الخسارة، الخسارة من كيسنا، هذا الكتاب خسارته تدخل على كيس المشتري أو على كيس البائع، هذه البلكونة، هذا الجدار خسارته تدخل على كيس المؤجر أو المستأجر. هذا المراد بالضمان، مو المراد بالضمان دفع الشيء وغرامة الشيء، المراد بالضمان الخسارة. وعند التعرض بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ففي مبحث الغاص يتعرض إلى أن الغاصب وكل من تعاقبت يده على المغصوب ضامن له بالمغصوب لقاعدة على اليد، حتى لو وصل هذا المغصوب إلى كان 200، مثل ما الآن في العراق صار هكذا، كثير من العراقيين اللي هنا كان عند ذات رجع العراق من زمان باعه ووصل الى رقم 20. واحد يقول انا رحت بيتنا شفت سوق باسع شفت يقول مجمع يقول لك قال انا مشتري منه. يقول لك تضمنه تضمنه هذا يرجع على اللي باعه واللي باعه يرجع على اللي باعه لين ما يوصلون الى اول واحد الصرافين. مشكلة عويصة هذه. ففي مبحث الغصب يتعرض إلى أن الغصب وكل من تعاقبت يده على المقصود ضامن له لقاعدة على اليد، وعلى المنوال المذكور يتعرض لها قاعدة على اليد في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد باعتبار أنه باق على ملك مالكه السابق، وكل من تعاقبت يده عليه يكون ضامن له لقاعدة على اليد. وفي قاعدة ما يضمن بصفته يضمن فاسده يتعرض إلى قاعدة على اليد بصفتها مدركا لها من الأدلة التي تثبت الضمان على اليد ما أخذه حتى تؤدي واضح أو لا. وانت أخذت هذا الكتاب فلا بد أن تأتي سليم تقول العقد فاسد، خب رجع الكتاب كما أعطيتك إياه، أما تخلي المطر يرجع حتى الحبر يطير بعد تقول أرجع ما يصير. واضح ولا؟ مثل واحد حج فريقنا يبيع شورتات مع الرياضة، فقام باع واحد على مجنون بنص دينار، هذا المجنون لبسه وراح دحن روحه لعوزه كل اخبار رموا الطين وجابه، قال له حج فلان بس رجع وجيب النص دينار. قال له ما يصير، قال لا لا جيب النص دينار. لا لا بالعكس بالمجانين هذا الضريبة. وقد تكرر من الشيخ الأعظم قدس سره في مكاسبه الإشارة إليها إلى قاعدة على اليد في بعض الأبحاث المذكورة، ولكننا لا نقرأ في الكتاب المذكور مكاسب الشيخ الأنصاري ولا غيره من الكتب الفقهية والأصولية بحثا مستقلا ومتكاملا عنها. قعدت على اليد بالرغم من شدة الحاجة إليها وكثرة التمسك بها، أجل تعرض لها الشيخ النراقي في عوائد الأيام ببحث مختصر العيش في الغليل ونمنهج الحديث عنها ضمن النقاط التالية: مضمون القاعدة، ثانيا مدرك القاعدة، ثالثا حكم وضعي أو تكليفي. الحمد لله ربنا. رابعا ضمان المنافع والأعمال. الحمد لله رب العالمين. خامسا المثل أو القيمة وبدل الحيلولة وأجرة الرد. سادسا عموم القاعدة للجاهل والصغير. سابعا استثناء يد الأمانة والإحسان. ثامنا أسباب أخرى للضمان. تاسعا تطبيقات إن شاء الله يأتي عليها الكلام تباعا. النقطة الأولى مضمون القاعدة، وقد بينا بعض الشيء مضمون القاعدة. مضمون القاعدة أن من استولى على شيء، من استولى على مال غيره من دون إذنه فهو ضامن له سواء تلف هذا الشيء أو لم يتلف، تلف بتعمده أو بغير تعمده. ما دام قد أخذ هذا الشيء من دون إذنه في هذه الحالة لا بد أن يضمن هذا الشيء. واضح. وبينا الفرق بين قاعدة على اليد وبين قاعدة اليد. قلنا قاعدة اليد تفيد أن اليد أمارة على الملكية، قاعدة على اليد تفيد الضمان. وبينا الفارق بين قاعدة الإتلاف وقاعدة على اليد. قاعدة على اليد تفيد الضمان حتى لو لم يكن هناك تلاف، بينما قاعدة الإتلاف تفيد الضمان في خصوص حالة الإتلاف. نقرأ هذا المقدار. مضمون القاعدة: يقصد من قاعدة على اليد أن كل من استولى على مال غيره ووقع تحت يده كان ضامنا له وأن لن يتلف أو تلف عند غيره. فإذا ركب شخص سيارة غيره من دون كسب موافقته كان ضامنا لها وملزما بإرجاعها إليه سالما. فإذا تعير بعض أجهزتها أو سرقت منه ولو مع تحفظه الكامل عليها، أو حدث زلزال فتلفت أو إلى آخره، كان ضامنا لها في كل الحالات المذكورة. لماذا؟ لأنه أخذ السيارة عدوانا من دون إذنه. لكن لو أخذ هذه إذنه وأعطاها إياها معنا، ما يضمن إذا حدث زلزال أو سرقت من دون التفريط طبعا. وطبيعي في حالة إتلافها عن قصد وتعمد يكون الضمان ثابتا لها بالأولى، من باب أولى بها. إذا ما في تلف يضمنها، مو بعد إذا في تلف، ولكن لا من باب القاعدة المذكورة لا يضمنها، من باب قاعدة الإتلاف، بل قاعدة أخرى يصطلح عليها قاعدة الإتلاف، أي أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن. إذن دائرة قاعدة عملية تنحصر بما إذا لم يفرض تحقق الإتلاف من قبل المستولي على العين عن قصد وتعمد. أما إذا عن قصد أو تعمد تجد قاعدة الإتلاف ولا تجد قاعدة عملية. وإلا لو كان التلاف عن قصد وتعمد كان مدرك الضمان قاعدة الإتلاف دونها دون قاعدة عملية. كما ينبغي الالتفات إلى أنهم في حالة تعاقب الأيدي على العين تكون كل واحدة منها ضامنة لقاعدة على اليد، ومن حق المالك الرجوع على كل واحدة منها وإن كان التلف متحققا عند غيرها. تلف ما وصل إلى رقم 100 وتلف عنده، ما تلف عند رقم 1 و2، عزيزنا. فلو فرض أن الأيدي المتعاقبة كانت 3 وتحقق الثلاث عند الثالثة، فمن حق المالك الرجوع عن الأولى أو الثانية أيضا، مخير هو يختار، فضلا عن الثالثة لتحقق الضمان باليد في حق كل واحد منها. كما أنه في حالة بقاء العين سالمة عند الأول يكون ملزما بإرجاعها، وعليه كامل نفقات الإرجاع لقاعدة على اليد. بقول له أنا بعد ما عندي ذيك فتعالت الثلاجة، خب انت ليش جاي ماخذنها الان تعال جيب ذيك وشيلها. وبهذا كله اتضح الفارق بين قاعدة على اليد وقاعدة الإتلاف، وهو ان قاعدة الإتلاف مختصة بخصوص حالة الإتلاف عن عمد، بينما قاعدة على اليد لا تختص بحالة الإتلاف، تشمل الإتلاف وغير الإتلاف. واضح ولا؟ يبقى علينا أن نستوضح الفارق بين قاعدة على اليد وقاعدة اليد التي تقدمت الإشارة إليها في أبحاث سابقة. إن الفارق هو أنه في قاعدة اليد لا يراد إثبات الضمان، بل يراد إثبات عمارية اليد على الملكية، وأن من كانت له يد على شيء فذلك أمارة على كونه مالكا له ذلك الشيء الذي تحت يده. وهذا بخلافه في قاعدة على اليد، فإنه يراد إثبات أن المستولي على مال غيره هو ضامن له. وعليه توجد لدينا قواعد 3: قاعدة على اليد، وقاعدة اليد، وقاعدة الإتلاف. وقد اتضح الفارق بين كل واحدة والأخرى. قاعدة على اليد تفيد الضمان على من استولى على مال الغير من دون إذنه. قاعدة اليد تفيد أن اليد أمارة على الملك. قاعدة الإتلاف تفيد الضمان على خصوص من أتلف عن عمدين، ما لغيره طبعا، ما لنفسه. واضح بقى. النقطة الثانية مدرك القاعدة. نتكلم عن المدرك الأول. المدرك المعروف لهذه القاعدة الحديث النبوي المشهور: على اليد ما أخذت حتى تؤذي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا معروف في كتب الفقه، كثيرا ما يذكرون هذا الحديث، لكن ليس لهذا الحديث عين ولا أثر في معاجمنا الحديثية والروائية. نعم، ذكره الشيخ الإحسائي في عوالي الآلي، ثم جاء المحدث النوري ونقله في المستدرك عن عوالي الآلي، لكن هذا الحديث يذكر بكثرة في كتب الاستدلال، وأول من ذكره هو الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف. طبعا كتاب الخلاف وكتاب فقه مقارن، عندنا من الكتب المقارنة كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، ذكر فيه رأي الخاصة مقارنا للرأي العام، وعندنا كتاب العلامة الحلي، أي كتاب التذكرة، العلامة الحلي كتب كتابه، كتاب مختلف الشيعة، هذا بين فيه الآراء المختلفة للإمامية في المسألة، وكتب كتاب التذكرة فقه مقارن الآراء المختلفة بين العامة والخاصة. أي أهم كتابين من الكتب المقارنة القديمة التذكرة والخلاف. ومؤخرا عدنا كتاب الفقه على المذاهب الخمسة للشيخ محمد جواد مغني رحمة الله عليه. على العموم هذا الحديث موجود في كتب العامة بكثرة، كمسند أحمد بن حنبل ومستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه وسنن البيهقي وسنن الترمذي صحيح الترمذي سنن أبي داود، موجود في هذا الحديث. العامة رووا هذا الحديث بسند ينتهي إلى الحسن البصري عن سمر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وآله، كلش حلو هالسند هذا خالص كلش. أما الحسن البصري فهو من مبغضي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأنكر على أمير المؤمنين حروبه وقال أنه أراق الدماء، وقال له أمير المؤمنين هل أنت مستقل؟ نعم. قال لا زلت مسؤولا. يقال أنه بعد دعوة أمير المؤمنين لم ير مبتسما هذا الحسن البصري إلى أن مات. وأما سمر بن جندب فهو لعين لعين شقي، النبي صلى الله عليه وآله ضمان إليه في قضية العبق، قضية الأنصار اللي أخذناها في حديث لا ضرر ولا ضرار، قال يا سمراء بيعه العبق وأنا أضمن لك عبقا في الجنة، قال لا ما أنبع ما أنبع. قلت هذا النبي ضمن إليه شيئين، الجنة وأن يكون إليه عبق في الجنة، رفض. ثم يحدثنا التاريخ أنه معاوية بذل له أموال لكي يروي هذه الآية، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يرويها سمين عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأن يروي ما تصدق وما صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى علي يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أن يرويها في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أو يروي هذه ولا تقربوا الصلاة وأنتم السكارى حتى تعلموا ما تقولون، فرفض. إلى أن وصلت ألف درهم قال مو مشكلة فرواها. ثم كان من الخارجين لقتال الحسين سلام الله عليه، يعني تاريخ أسود أغبار لا بارك الله فيه. بالتالي إذن اثنين في السند بعد على أن الرواية مبيضين السند، خلوا يفرخ بعد. هذه الرواية نبوية لم ترد من طرقنا، يكفي فيها فلوان يعني. ثم هناك تشكيك في أنه أصلا الحسن البصري هذا اللي يعد من الفقهاء ويأخذون من الفقه، هل روى عن سمر بن جندب او لا؟ هناك تشكيك، وقال انه لم يروى عن سمر بن جندب الا حديث العقيقة ولم يروى عنه غيره، وبالتالي لا يمكن الركن الى هذه الرواية الا بدعوى انجبار السند بعمل الاصحاب، ان ندعي ان هذا السند قد جبر بعمل الاصحاب. ثم نتكلم عن دعوة الجابرية وأنها ليست تامة. واضح ولا؟ لماذا؟ فمن أخذ ونقرر ذلك من مرة واحدة. أولا، هذه الرواية لم تذكر في كتب القدماء لا في كتاب الشيخ الطوسي في الخلاف. فمن أن نثبت أن الأصحاب قد ركنوا إلى هذه الرواية وعملوا بها؟ سنقول: ما المراد بالشهرة التي تجبر ضعف السنة؟ إن كان المراد بالشهرة الشهرة الروائية، هذه الرواية ما ذكرت إلا في حوالي الآلة وما ذكرت في المجامع الحديثية. نعم، ذكر الشيخ الطوسي في الخلاف، وذكر الشيخ الطوسي ممامة أن الأصحاب قد عملوا بها. هذا لو قلنا أن المراد بالشهرة هو الشهرة الروائية، طبعا مو المراد الشهرة الروائية. وإن كان المراد الشهرة العملية، الشهرة العملية عمل المتقدمين مو المتأخرين، في الحال أنه لم يذكرها من المتقدمين غير الشيخ الطوسي. ثم إن الشيخ إذا ذكر هذه الرواية مو معناته أنه عمل بالرواية، ربما هو ماذا يقال أنه كتب الخلاف مجاراة للعامة من باب ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم. ثم أن البعض لو يذكر هذه ربما لأن مضمونها عقلائي لا إيمانا بصحة هذه الرواية، وبالتالي لا يمكن التمسك بهذه الرواية لإثبات قاعدة على اليد. ما هو المناسب؟ شيخنا قال الاستدلال بالسيرة العقلائية، فإن سيرة العقلاء انعقدت على أن كل من استولى على مال غيره عدوانا ومن دون إذنه فهو ضامن له. هذه السيرة كانت في مرأة أو بيسمع من الشارع ولم يرجع عنها فلستكشف الإمضاء. نقرأ هذا المقدار: مدرك القاعدة. المدرك المعروف للقاعدة المذكورة هو الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وليس للحديث المذكور أثر في معاجمنا الحديثية المعروفة في الشنو الكافي والتهذيب والاستصفار والفقيه، وهو المسجله والإحسائي في عواليه، ومن ثم نقله عنه المحدث النوري في مستدركه. أجل هو ما يستشهد به فقهاؤنا كثيرا في كتبهم الفقهية الاستدلالية، وأول من وجدناه يتمسك به الشيخ الطوسي في خلافه ثم تابعه على ذلك من تأخر عنه كتاب الخلاف طبعا. والظاهر أن المصدر الأصلي للحديث هو المعاجم الحديثية للجمهور العامة، فقد رواه كثير منهم كأحمد بن حنبل في مسنده، والحاكم في مستدركه، وابن ماجه في سننه، والبيهقي في سننه، والترمذي في صحيحه، وابي داود السجستاني في سننه وغيرهم. طبعا هم يقولون أول كتاب كتب في الحديث أي كتاب؟ موطأ الإمام مالك. موطأ مالك هو أول كتاب في الحديث دون عندهم. والكل رواه بسند ينتهي إلى الحسن يعني البصري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله. والمقصود من الحسن هو الحسن البصري المعروف بالعجال يعني المؤمنين عليه السلام. فابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة، وابن أبي الحديد بعد سني مو شيعي، من المعتزلة لكن لا من الأشاعرة، ينقل: كان الحسن البصري يبغض علي عليه السلام ويذمه، ومن المخذلين عن نصرته، وقد أنكر على أمير المؤمنين إراقته الدماء الكثيرة. فقال له أمير المؤمنين: أو سأك ذلك؟ قال: نعم. فقال أبو الحسن عليه السلام: لا زلت مسوءا. فما روي الحسن البصري بعد هذا إلا مهموما عابسا إلى أن معه. وأما سمر بن جندب فهو عامل زيادة على البصرة المعروف بالشقاء والوقوف في وجه النبي صلى الله عليه وآله في قصة العرق، والأنصاري المشتملة على قضية لا ضرر ولا ضرار، حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله: اترك هذا العرق ولك بدله عرق في الجنة. دل على ضمان النبي صلى الله عليه وآله لأمرين: دخوله الجنة ودخوله على عرق فيه، ولكنه لشقائه أبى حتى ضمان النبي له صلى الله عليه وآله دخول الجنة. وهو الخارج لحرب الإمام الحسين عليه السلام لا إله إلا الله، والمتنازل أمام دراهم معاوية مقابل ادعاء نزول بعض آيات الوعيد حق أمير المؤمنين عليه السلام، ما تقرب الصلاة وأنتم سكارى، وبعض آيات الوعيد في حق ابن ملجم لعنه الله تعالى، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أي الآية النازلة في أمير المؤمنين رواها في عدو الرحمن ابن ملجم. وإضافة إلى هذا ضعف الشخص يديني، يوجد تشريف في أصل سماع الحسن من سمرة، فقيل لم يسمع منه غير حديث واحد وهو حديث العقيقة. وبعد كون سند الحديث في هذه المنزلة لا يبقى إلا أن يقال من جبال ضعفه بالشهرة، كما قال الشيخ النراقي: إن اشتهارها بين الأصحاب هذه الرواية وتداولها في كتبهم وتلقيهم لها بالقبول واستدلالهم بها في موارد غير عديدة يجبر ضعفها ويكفي عن معونة البحث في سندها. طبعا في ثمرات زاد تراجعهم معجم الرجال، معجم الرجال الحديث ذاكر بعض أنه روى هذه الآية وتلك الآية، مذكور كامل تفصيل، بيد أنه أشمع عند البحث عن قاعدة السلطنة أن المقصود من الشهرة إن كان هو الرواية فهي غير متحققة لعدم تواجد الرواية في المعاجم الحديثية، ما موجودة إلا في حوالي الآلة لابن أبي جمهور وهم متأخرين. وإن كان هو الشهرة الفتوائية فهي جابرة لو كان بين القدماء، يعني لو كانت هذه الشهرة بين القدماء حيث أنهم الطبقة المقاربة لعصر صدور النصوص، ولا يكفي تحقق هذه الشهرة بين المتأخرين فقط. والشهرة في المقام هي بين المتأخرين فقط، لأنه لم يستند إلى الرواية من المتقدمين سوى الشيخ الطوسي قدس سره، والمقدار المذكور من أن الشيخ ذكر في الخلاف لا يحقق شهرة الفتوى على طبق الرواية بين المتقدمين، بل إن عمل الشيخ في الخلاف هذا نفس الخلاف إلى خصوصية، أحيانا الشيخ يذكرها في النهاية رسالة عملية متون رواية، وأحيانا لا، الشيخ إذا ذكر شيء في الخلاف والمبسوط يكون فيه تأمل، لأن كتاب الخلاف كتب فقه مقارن، وكتاب المبسوط أراد أن يكتب فقها استدلاليا تفريعيا تفصيليا، لأن العام عابوا علينا أنه لا يوجد لديكم فقه استدلالي فيه تفريعات وتفاصيل، فالشيخ الطوسي كتب هذا الكتاب. لكن لو مذكور مثلا في التهذيب أو الاستبصار أو النهاية كان له شأن آخر، لأنه صرح أن فيها الكفاية الشيخ الطوسي في هذه الكتب الثلاثة. والمقدار المذكور لا يحق شهرة الفتوى على طبق الرواية بين المتقدم، بل إن عمل الشيخ في الخلاف برواية لا يكشف عن صحتها حتى في نظر الشيخ، لاحتمال أن يكون الشيخ تمسكه بها من باب إلزام العامة برواياتهم وقواعدهم، لأن كتاب الخلاف مؤلف لبيان موارد الخلاف بين الشيعة وغيرهم. هذا مضافا إلى احتمال أن يكون السند من السند إليها لا لأجل الوثوق بصدورها وأنها محتفظة بالقرائن تفيد الصدور، بل لكون مضمونها مضمونا عقلائيا مسلما لا يحتاج إلى رواية صحيحة. وعليه فالتمسك لإثبات القاعدة بالحديث المذكور أمر قابل للتأمل، والمناسب الاستدلال عليها بالسيرة العقلائية، فإنها انعقدت على أن كل من استولى على مال غيره فهو ضامن له، ونحن وإن سلمنا بمضمون الحديث السابق من خلال السيرة أنها يفرق أحيانا تركن إلى الحديث من باب السيرة، وأحيانا تركن إلى الحديث من باب نصه، إذا من باب نصه يصير دليل لفظي يمكن أن تتمسك بإطلاقة، أما إذا سيرة عقلائية إذا شكيت في الإطلاق تقتصر على القدر المتيقن، لأن السيرة دليل لفظي وستأتي الموارد يكون فارق بين الاستدلال بالسيرة وبين الحديث. ونحن وإن سلمنا بمضمون الحديث السابق من خلال السيرة إلا أن الثمرة تظهر في بعض تعابير الحديث التي قد يستفاد منها بعض الأحكام بخلافه بناء على السيرة، فإن تلك الأحكام قد لا يمكن إثباتها كما سيتضح ذلك خلال ما يأتي إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الدليل الأول والمدرك الأول على القاعدة، الحديث المشهور عن النبي على اليد ما أخذت حتى تؤدي. المدرك الثاني: وهل يمكن الاستدلال على القاعدة بما دل على احترام أموال المسلم من قبيل صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم؟ يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.